تكلم عن صفة المخالفة للحوادث. اعلم أنه يجب لله تعالى المخالفة للحوادث، أي عدم مشابهته للمخلوقات، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فالله تعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة المخلوقات بأي وجه من الوجوه، فليس بجوهر يشغل حيزا ولا عرض، أي ليس حجما يملأ فراغا ولا صفة للحجم. أما الدليل العقلي على مخالفة الله للحوادث أي المخلوقات، فهو أنه تعالى لو كان يشبه شيئا من مخلوقاته لم يكن خالقا لها، ولجاز عليه ما يجوز عليها من الفناء والتغير. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: أن يشبه الخالق مخلوقه، أي لا يشبه الخالق مخلوقه، ويشمل نفي مشابهة الله لخلقه تنزيهه تعالى عن الكمية والكيفية. والكمية هي مقدار الحجم، والكيفية هي كل ما كان من صفات الخلق. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، أي يجب على كل مسلم مكلف أن يعلم أن الله تعالى منزه عن الهيئة والصورة. قال: فإن الصورة تقتضي الكيفية، أي من كان حجما مركبا من أجزاء لا بد من اتصافه بصفات الأحجام من الكبر والصغر والحركة والسكون ونحوها. وهي أي الكيفية عن الله وعن صفاته منفية، أي أن الله منزه عن الاتصاف بصفات المخلوقين، وصفاته ليست حادثة.